بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان: باب الوصية بكتاب الله عز وجل وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأدلة وما يتعلق بالإيمان بالملائكة، ترجم بقوله: باب الوصية بكتاب الله عز وجل، أي ما جاء من النصوص في الوصية بالعمل بالكتاب واتباع الكتاب، والكتاب هو القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر من الأدلة قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم، أي اعملوا بهذا الكتاب المنزل إليكم، واتباعه هو العمل بما فيه، وهو أن يكون القرآن هو القائد وهو المتبوع، لا أن يخضع للآراء والعقول. قال: ما أنزل إليكم، وأضاف الإنزال إليهم، وهو أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أنزل إليكم لأن الأمة مخاطبة به ومخاطبة بالعمل به من ربكم. هذا دليل على أن القرآن كلام الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ونهى عن اتباع كل متبوع أو مطاع دون الله عز وجل. قال: ولا تتبعوا من دونه أولياء، جعل الاتباع لغير الله عز وجل وصفهم بأنهم أولياء، أي اتخذهم التابع لهم أولياء له من دون الله. ومن هنا يفرق بين طاعة المخلوق لله وطاعته من دون الله، فطاعة العلماء من طاعة الله، لأن الله أمر بطاعتهم وبالأخذ بأقوالهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهؤلاء طاعتهم من طاعة الله، ولهذا جاءت الطاعة لهم مقيدة بأنها في المعروف. وأما طاعة هؤلاء الأولياء فهي من دون الله، أي جعلهم مطاعين متبعين من دون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الطاعة هي التي جاء في وصفها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عدي بن حاتم لما أنزل الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: ما كانوا يعبدونهم، لأنه كان من النصارى ويعرف دينهم، قال أليسوا يحللون لهم ويحرمون فيطيعونهم؟ قال بلى. قال تلك طاعتهم. فجعل عبادة هؤلاء المتبوعين من دون الله طاعتهم في التحليل والتحريم، وهذه الطاعة لا تكون إلا لله، فإن التشريع وما يدخل تحته من التحليل والتحريم حق لله، لا يجوز للإنسان أن يحل حراما أو أن يحرم مباحا، لأن هذا دين، والله عز وجل هو الذي شرع هذا الدين. قال قليلا ما تذكرون. هذا حال من اتخذ الأولياء من دون الله يطيعونهم في التحليل والتحريم، فوصفهم بهذا الوصف قليلا ما تذكرون، أي أن هذا ينافي التذكر والتفكر والعمل بالقرآن. وطاعة المخلوقين على مرتبتين، طاعة معصية وطاعة كفر. فطاعة المعصية هو أن يطيعهم بفعل ما حرم الله وهو يعلم أنه محرم ويعتقد تحريمه، مثل من أمر غيره بمعصية ففعلها وهو يعلم أن هذا محرم، كما أن بعض الناس يداهن بعضهم بعضا بفعل المحرم، مثل طاعة الناس في المعاصي والاستجابة لهم في الذنوب، هذه معصية. وأما الطاعة في التحليل والتحريم كأن يحرم المباح ويحل المحرم ثم يطيعونه في ذلك، يعتقدون حل ما أحل وتحريم ما حرم ولو كان هذا يخالف الشرع، هذا كفر، وهذا من اتخاذهم أربابا من دون الله، لأن التشريع حق لله. فاعتقاد أن هناك مشرع غير الله عز وجل هذا قدح في الربوبية. ففي هذه الآية الأمر باتباع القرآن وما أنزل الله إلينا، والتحذير من اتباع الأولياء من دون الله وطاعتهم في التحليل والتحريم. نعم. أحسن إليكم. المصنف رحمه الله تعالى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا كتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: وأهل بيتي. وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم. ثم ذكر المصنف حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه. هذا هديه في خطبه، أنه يبدأ خطبه ومواعظه بحمد الله والثناء عليه، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. قال فإنما أنا بشر، هذا الدليل على أنه بشر، خلق كما خلق البشر ويموت كما يموت البشر. وهذا فيه رد على الغلاة، كما أمره الله عز وجل في قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. بشر يوحى إلي، هذا فيه رد على الغلاة والجفاة. بشر رد على الغلاة، يوحى إلي رد على الجفاة الذين قصروا في حق بشر اصطفاه الله بالرسالة عليه الصلاة والسلام. يوشك أن يأتيني رسول ربي، يقصد الموت، والرسول هنا ملك الموت الذي يرسله الله عز وجل بقبض الأرواح، ولا يقصد بذلك جبريل، لأن السياق هنا يدل على أن الرسالة هنا وأن الرسول غير ما يخاطبه به جبريل، فإن هذا الوحي الذي أنزله الله عليه عن طريق جبريل، ولهذا قال فأجيب، يعني أنه إذا جاءه رسول الله وهو ملك الموت بقبض الروح أجاب، وهذه الإجابة كونية قدرية مكتوبة على كل من جاءه ملك الموت، ليس للناس فيها اختيار. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل موته خير بين أن يبقى في أمته أو أن يقبض الله روحه، فاختار وأشار في الرفيق الأعلى، اختار قبض روحه لأنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة وشهدت له بذلك الأمة في أكبر جمع. فيشير هنا عليه الصلاة والسلام إلى أن الموت سيأتي، ثم أوصى بشيئين، قال وإني تارك فيكم ثقلين، وإني تارك فيكم يعني بعد موتي ثقلين، والثقلان هما الكتاب الذي أمر الله باتباعه وأهل بيته الذين أمر الله أمر عليه الصلاة والسلام بأداء حقوقه، وعبر عنهم بالثقلين أي أمرين عظيمين وعهدين موثقين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، هذا أول الثقلين كتاب الله، هذا فيه وصية بالقرآن العمل به، ثم وصفه بأنه فيه الهدى والنور، فيه الهداية لمن طلبها، والنور وهو نور الإيمان لمن عمل به وامتثله، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. هذه الجملة فيها الوصية بالقرآن، ثم وصفه بأن فيه الهدى والنور، ثم أمر بالعمل به، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، خذوا به أي في التشريع، في الأمر والنهي، في الاعتقاد، وتمسكوا به، هذا تأكيد الوصية، التمسك به شدة الحرص عليه والعمل به، وأن لا يترك المسلم منه شيئا كالمتمسك بحبل ينجيه من الغرق، متى ما أفلت هذا الحبل غرق في البحر، فنجاته بتمسكه بهذا الحبل المتين وهو القرآن، وهذا متضمن العمل بالقرآن والأخذ به. وللأسف أن من الأمة من خالف القرآن لكن لم يخالفوه صراحة، وإنما احتالوا على مخالفته بحيل، فمنهم من قال إن للقرآن ظاهرا وباطنا، فظاهره هو ما تعلمون من معاني ألفاظه، وباطنه هو المراد، وهذا لا يعلمه إلا الأئمة المستورون والحذاق، فهذه التفسيرات التي يفسر العلماء بها القرآن قالوا باطنة، وأتوا بأمور لا يشهد لها دين ولا عقل، فقالوا ليس الصلاة هي هذه الصلاة التي تؤدونها، وإنما الصلاة إلى الإمام المستور، والصوم هو حفظ سر الإمام، والحج هو القصد للإمام، والصفا علي والمروة النبي، وهكذا أتوا بتأويلات وتحريفات للقرآن يتعجب العاقل لها. هذا مسلك الباطنية، وقد ذكر كثير من تأويلاتهم أبو حامد الغزالي في كتاب فضائح الباطنية، ووصفه شيخ الإسلام بأنه خبير به. هذا مسلك طائف انحرفوا عن القرآن وعطلوه بالكلية وحرفوه تحريفا بعيدا، لا يشهد لهذا التحريف شرع ولا عقل ولا فطرة، ولهذا أجمع العلماء على كفر هؤلاء وأنهم أكفر من اليهود والنصارى. هؤلاء استباحوا المحرمات، نكاح البنات والأمهات والأخوات والعمات والخالات مباح عندهم، بل إن الرجل لا يؤمر عندهم بالعبادة إلا بعد 40، يستبيحون الميتة والخنزير وسائر المحرمات. وللأسف هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، ويغتر بعض السذج بهؤلاء، وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام هم أكفر من اليهود والنصارى، وأخبر أنه ما سلت سيوف على المسلمين إلا كانت سيوف هؤلاء في مقدمتها. وأفتى شيخ الإسلام ونقل إجماع العلماء على تحريم نكاح هؤلاء وذبائحهم، وأن آنيتهم نجسة كغير من المشركين. هذا مسلك الباطنية. مسلك الآخر مسلك يقابل هذا المسلك، وإن كان أصحابه لا يقارون بهؤلاء فهم أهل دين وينتسبون الإسلام وفيهم عبادة وفضل، ولكنهم أخطأوا وهم الظاهرية، وأئمتهم نسبهم شيخ الإسلام ويذكرهم مع أئمة الفتوى كما يذكر في بعض كلامه، يقول وقد ذكر هذا أئمة الفتوى، ويذكر الأئمة الأربعة ويقول كداود بن علي وهو إمام الظاهرية، ومن أشهر أئمتهم داود بن علي وابن حزم. فهؤلاء قالوا إن النصوص تؤخذ بظاهرها، وقالوا إن القرآن والسنة نأخذ بظواهر النصوص، ولم يفسروا النصوص بالنصوص، وإنما أخذوا بظواهر وأتوا بأقوال شاذة في الفتوى وفي العلم. وهذا لا شك أنه خروج عن المسلك الصحيح الذي كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الدين في تفسير النصوص، وإن كان الأمر كما قلت ذكرنا هذا من باب التقابل، وإلا فلا يقارن الظاهرية بما لديهم من أخطاء بمسلك أولئك الزنادقة. أيضا من المسالك مسألة أهل الكلام الذين تأولوا نصوص الأسماء والصفات، ومنهم من بالغ إلى تأويل نصوص الكتاب جميعا. فهؤلاء المؤولة أولوا نصوص الأسماء والصفات وقالوا إنها لا بد أن تؤول لأن ظاهرها التشبيه والتجسيم، فلا بد أن تفسر. الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان، يقول ليس له يد مبسوطة إنما هي نعمة. يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ويذكر الاستواء في 7 آيات من كتاب الله، يقولون ما استوى على العرش وإنما استولى عليه. الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، يقولون ليس له وجه والوجه هو الذات. وهكذا يتأولون جميع الأسماء والصفات غلاتهم، وهم الجهمية يتأولون الأسماء والصفات جميعا ولا يثبتون شيئا منها. ويليهم في التعطيل المعتزلة الذين يعطلون الصفات جميعا ولا يثبتون إلا أسماء مجردة عن الصفات. ثم يليهم في التعطيل الكلابية والأشاعرة والماتريدية الذين يتأولون بعض الصفات ولا يثبتون إلا بعض الصفات. هؤلاء كلهم حادوا عن القرآن. جاء الآن من يعرض عن القرآن بالكلية ويزعم أن القرآن يحتاج إلى تفسير عصري تناسب مع عصرنا، وجاء من يعرض القرآن على عقله والسنة على عقله ويكذب ببعض النصوص، قل هذا لا يعقل. مثل تكذيب بعض هؤلاء بحديث الذبابة وغمس الذبابة في الإناء، يقول الذباب قدر، كيف يغمس؟ كيف يكون في إحدى جناحيه دواء؟ يعرضون على عقولهم. وهؤلاء العقلانيون الذين لا يصدقون إلا بما عرفت عقولهم، يقابلهم طائفة انحرفوا عن القرآن بدعوة التمسك بالقرآن، وهم من يسمون بالقرآنيون، يسمون بالقرآنيين، يزعمون أن القرآن يعمل به فقط. وهؤلاء كذبوا، لو عملوا بالقرآن أخذوا بالسنة، لأن القرآن جاء بالعمل بالسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا الآن يعرض القرآن على العقول، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه خالف المقدمة العظيمة أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، قال عارضها طوائف من المتفلسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتأمرة. الفلاسفة يعارضونها بالمنطق، وأهل الكلام يعارضونها بالعقل، والصوفية يعارضونها بالوجد والذوق، وحدثني قلبي عن ربي، والرؤى والمنامات والكشف والإلهام، ومخاطبة الأولياء في القبور. والمتأمرة يعارضونها بالسياسة، السياسة تقتضي كذا. لاحظوا كيف أن هذه الأمة انحرف منها من انحرف عن الكتاب بهذه الحيل وبهذه الأساليب. هناك طائفة أيضا متعصبة للأئمة، إذا قال الشيخ بقول أخذوا بقوله، وقالوا لا يعقل أن الشيخ يعارض القرآن يعارض السنة. وهؤلاء هم المتعصبة المقلدة، حتى زعم بعضهم أنه لا يجوز العمل بالقرآن إذا خالف قول الشيخ، لأن المشايخ أعرف بالقرآن، والقرآن لا نقوى على فهمه، والشيوخ أعرف بالقرآن، فيعارضون نص القرآن بقول الإمام. من الانحراف عن القرآن أيضا بعض المتعجلة وبعض الشباب الآن الذين يقرؤون في كلام السلف وفي مواقفهم ويأخذون بقول إمام من أئمة أو بفتوى أو بموقف لإمام في مقام معين، قد يقتضي المقام هذا الفعل من ذلك الإمام، لكن هؤلاء يأخذونه ويعممونه ويعارضون به القرآن ويعارضون به السنة بدعوى التمسك بمذهب السلف وقول السلف. قول السلف ما يؤخذ من قول إمام واحد، وإنما يؤخذ من إجماعهم أو من قول جمهورهم. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كلام المحققين من أهل العلم، قال إن الصحابة وهم سادة السلف قال إجماعهم معصوم وأفرادهم غير معصومين، ولا شك أنهم إن أجمعوا على شيء فهو حق ولا يمكن أن يتعارض مع النصوص، لأن الإجماع حق. وإذا كان جمهورهم على شيء فالنفس تطمئن إلى قول جمهورهم، وإذا اختلفوا على قولين عظيمين فإن مقتضى الاتباع أن يرجح بين القولين ويؤخذ بأقرب القولين للنصوص. وأما إذا جاءت مسألة من إمام وإن كان من أئمة الدين لكنه قول انفرد به فإنه لا يمكن أن يعارض به النصوص، لأن الحجة في الكتاب والسنة. ولهذا عاتب ابن عباس رضي الله عنهما بعض من خالفه وعارضه لما ذكر الأدلة في المتعة، في متعة الحج، فقال بعض الناس كان أبو بكر وعمر لا يريان ذلك، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا ابن عباس الفقيه حبر الأمة وعالمها وترجمان القرآن، قل ينشئ أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا؟ لأنكم أخذتم بقول أبي بكر وعمر، وهما أبو بكر وعمر في مقابل النص، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعتهما، قال إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. لكن هذا ضرب به المثل في أنه يجوز أن يعارض القرآن بقول عالم وإمام. بهذا السلف هداهم الله ووفقهم للعمل بالقرآن، فيجب على الأمة أن تتفقه في كتاب الله وأن تدرس القرآن وأن تعلم تفسير القرآن من أقوال الصحابة والسلف ويعمل به. كيف تضل أمة وفيها كتاب من ربها محفوظ من التغيير والتبديل لولا أن بعض هذه الأمة خالفوا هذا القرآن بهذه الحيل وأعرضوا عنه بهذه التكلفات، ومع هذا لا تزال طائفة من الأمة باقية على العمل بالقرآن مقتفية ومتبعة لما جاء في القرآن كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذله. فليس الأمر كما يزعم بعض من يجنح إلى التكفير والتبديع ويزعم أن الأمة أعرضت عن القرآن بالكلية، لا، وإنما دائما نقيد الكلام نقول طوائف من الأمة خالفت، نعم، ولكن لا يزال في الأمة من يعمل بالقرآن وهم أهل السنة يقلون ويكثرون بحسب العصور وتقوى شوكتهم وينتشر علمهم ويضعف، ولكن لا تزال هذه الطائفة باقية على مر العصور إلى أن يأتي أمر الله. وهذه من البشارات العظيمة التي تدل على أن هذا الدين لا يذهب بالكلية، وهذه الأمة لا يمكن أن تستأصل من عدوها، فهي موعودة ببقائها وباتباعها للكتاب والسنة، لا تزال طائفة منها على الحق. فما على من أراد النجاة إلا التمسك بما عليه هذه الطائفة الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال فحث على كتاب الله ورغب فيه، أي في العمل به، ثم قال وأهل بيتي، وأهل بيتي أي الأمر الثاني هو أهل بيتي، وفي لفظ كتاب الله هو حبل الله المتين. قال وأهل بيتي، هذا في الوصية بهم وليس الأمر باتباعهم كما ذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية، لأن هناك من المتعصبة لأهل البيت من قال ومن فهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعمل بالكتاب وبما عليه أهل البيت، هذا غير صحيح، وإنما أمر بالعمل بكتاب الله وحث ورغب على العمل به وأوصى بأهل بيته أن تؤدى لهم حقوقهم وأن يعرف لهم حقهم وأن يحبوا في الله ولقربهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة متمسكون بهذا الأصل بحمد الله. وهذه الطائفة المنصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها لا تزال بحمد الله متمسكة بهذين الأصلين، يعملون بكتاب الله ويعرفون لأهل البيت حقهم. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع أهل البيت بأن أمر بطاعتهم وقال عليكم بما عليه أهل بيتي، وإنما أوصى بهم وأن تؤدى حقوقهم. وأهل البيت ليسوا على درجة واحدة، منهم الصحابة، منهم علي والعباس والحسن والحسين وجعفر بن أبي طالب، هؤلاء من أهل البيت ومن سادات أهل البيت، وأفضلهم علي بن أبي طالب بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، أفضل الصحابة من أهل البيت علي بن أبي طالب، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. فعلي نعم أمرنا باتباع سنته في حال خلافته، هذا حق، ولكن هذا الأمر لم يعلق بأهل البيت خاصة، وإنما بوصف الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء كلهم من قريش، أبو بكر من بني تيم وعمر من بني عدي وعثمان من بني أمية وعلي من بني هاشم، وعلي رضي الله عنه ومن أهل البيت. ووصفه بالاتباع هنا ظاهر أنه لا يتعلق بجنس أو بطائفة من قريش، وإنما لفضل هؤلاء الأربعة رضي الله عنه، وهم خيار الأمة وهم متفاضلون في الفضل. ثم يأتي بعد هؤلاء الصحابة من التابعين من أئمة أهل البيت، وهؤلاء في منزلة التابعين في الإمامة، ثم تابع التابعين من أهل البيت وهؤلاء في منزلة طبقتهم في الإمامة، إلى أن يأتي هذا العصر ومن ثبت نسبه من أهل البيت مع الاستقامة على الدين والسنة فله حق الإكرام والفضل، وأهل السنة يدينون لله بحبهم وبموالاتهم ومعرفة قدرهم وفضلهم لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهم. وأما فعل من غلا فيهم الغلو المفرط وزعم أنه يوحى إليهم وأنهم يتبعون دون القرآن، فهؤلاء ممن اتخذوهم أولياء من دون الله وهم بريئون منهم. ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول اللهم إني أبرأ إليك من الغلاة براءة عيسى من النصارى. وكان بعض أهل البيت يقول أحبون حب الإسلام ولا تحبون حب الأصنام، نحن من صالح قومنا وبحسبنا أن نكون من صالح قومنا. هذه أقوال سادة أهل البيت الذين لا يرضون أن تعارض النصوص بأقوالهم، بل بلغ الغلو بهؤلاء الغلاة فيهم أن اتخذوهم أربابا من دون الله يعبدونهم ويتوجهون لهم بالعبادة، استغاثتهم إذا ألمت بهم الأمور يا علي يا علي، يدعون عليا من دون الله كما اتخذ النصارى المسيح إلها وعبدوه. فذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه ليس هناك فرق بين المشركين، من عبد الأصنام وعبد الأشجار وعبد المسيح وعبد عليا أو حتى عبد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مشركون، وأما هؤلاء المعبودون من دون الله فليسوا على درجة واحدة، منهم الأولياء والصالحون ومنهم الأنبياء المرسلون ومنهم الملائكة الكرام الذين لا يرضون بعبادتهم، وعلي رضي الله عنه وصالح أهل البيت يتأذون بهؤلاء وبفعل هؤلاء، ولهذا كان أهل البيت رضي الله عنهم يتبرؤون من هؤلاء الغلاة وينتسبون للسنة ولأهلها. فهذا المقصود بالوصية بأهل البيت للغلو فيهم، وكذلك أهل السنة يتبرؤون من الطريقة الأخرى المقابلة بطريقة الغلاة وطريقة النواصب الذين يبغضون أهل البيت ويطعنون فيهم. قال شيخ الإسلام في الواسطية: وأهل السنة يوالون أهل البيت، وذكر أنهم يحبون علي رضي الله عنه ويتبرؤون من طريقة الخوارج الذين يكفرون والنواصب الذين يفسقون. فأهل السنة بريئون من طريقة الغلاة في أهل البيت ومن طريقة الخوارج الذين يكفرون سيد أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبنائه، والنواصب الذين يفسقونهم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: خرجت في الكوفة طائفتان، طائفة رافضة وطائفة ناصبة، فأولئك يغلون في أهل البيت وهؤلاء يقدحون فيهم، وأحدثوا في يوم عاشوراء بدعتين: بدعة المأتم والحزن وشق الجيوب ولطم الخدود بل وقتل الأنفس بدعوى حب الحسين والانتصار له، وأولئك النواصب قابلوا هذا الحزن بفرح وأحدثوا الفرح في ذلك اليوم، بل وضعوا بعض الأحاديث في فضل التزين يوم عاشوراء والاكتحال والتوسعة على الأولاد وصناعة الطعام، بدع ما أنزل الله بها من سلطان، استهواهم الشيطان ولبس عليهم. هؤلاء يطعنون وهؤلاء يغلون، وأهل السنة بريئون من غلو الغلاة ومن طعن الجفاء، مستقيمون على السنة في حب أهل البيت رضي الله عنهم، فللصحابة منهم منزلتهم عندهم ولمن دونهم من التابعين وتابعيهم إلى هذا العصر، وعلماء أهل البيت محل توقير العلماء، وعوامهم الذين استقاموا على السنة محل توقير أهل العلم وأهل الفضل، يعرفون لهم قدرهم. لكن ذكر العلماء أن من شرط أداء الحقوق ثبوت النسب والاستقامة على السنة، أما من لم يثبت نسبه وادعى نسبا وهو كاذب فليس له حق أهل البيت، وكذا من ثبت نسبه وانحرف إلى البدع فإنه يبغض كما يبغض عامة المبتدعة وإن كان من أهل البيت، ويحب على استقامته على السنة بقدر ما فيه لما أقام من السنة ولنسبه لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي لفظ: كتاب الله وهو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان عن الضلالة. هذا في وصف من عمل بالقرآن، من اتبعه كان على الهدى وعلى الدين وعلى الاستقامة، ومن تركه كان على الضلالة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله في حديث جابر رضي الله عنه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: فقد تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال: بإصبعي السبابة يرفعها وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد 3 مرات. ثم ذكر في حديث جابر الطويل في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. تركت فيكم ما لم تضلوا، هذا خبر من الصادق المصدوق الناصح الأمين الحريص على الأمة. تركت فيكم ما لن تضلوا، يعني لن يحصل لكم الضلال إن اعتصمتم به، إن تمسكتم به كتاب الله. ليس هذا بقول عالم، وإنما هو بخبر الصادق المصدوق يخبر عن هذه الأمة أنها لن تضل ما تمسكت بالقرآن واعتصمت به. فهذا هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن ادعى محبته، ليست محبته بالغلو فيه وبحفظ القصائد في الغلو فيه وإقامة الموالد لدعوى محبته باتباعه تمسكوا بالقرآن. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لبس الشيطان على مدعي هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم بالغلو فيه؟ يا أكرم الخلق، يقول قائلهم، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمني. سبحان الله، أين رب العالمين الذي يناديك في كل ليلة؟ من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأقول، من يستغفرني فأغفر له. وهذه القصيدة إلى الآن تحفظ وتنشد في الموالد ويحفظها الكبار والصغار مع هذا الغلو المفرط. ومن خالفها وعارضها فهو وهابي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، من الأولى بالمحبة؟ الذي استقام على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أم الذي غلا فيه وانصرف عن عبادة الله عز وجل بهذا الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، أي تمسكتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ لأن الأنبياء يسألون عن أقوامهم، والأقوام يسألون عن نبيهم. قال: ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصح. هذا قال خيار الأمة الصحابة رضي الله عنهم في أكبر مجمع وفي أعظم مشهد في يوم عرفة، يوم اجتماع الصحابة حول نبي في هذا المشهد العظيم وفي حجة الوداع. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، بلغ وأدى ونصح، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة ودعا لها وبالغ في نصحها وقال لها موجها وناصحا أقوالا لم يقلها نبي لأمته، فقال لها في الدجال قولا لم يقله نبي لأمته، قال: إنه أعور، إن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. مبالغة في النصح في مرض موته عليه الصلاة والسلام، يعاني ما يعاني من شدة المرض ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. مع أنه أدى وبلغ ونصح في هذا الباب وبينه كثيرا، ولكن من حرصه في آخر لحظاته وهو يحذر من الغلو في الصالحين وإقامة القبور، إقامة المساجد على القبور. أين الأمة من هذه الوصية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة المرض يعاني ما يعاني من سكرات الموت وهو يحذر من صنيع أولئك؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. كثير من مساجد المسلمين اليوم في خارج هذه البلاد إلا من رحم الله ما من مسجد إلا هو على قبر، إلى أن قام في هذه الفترة الأخيرة بعض أهل الخير والفضل من أهل السنة وأزالوا ما أزالوا ونصحوا وصدقوا وجزاهم الله خير، ولكن في وقت مضى كان الشائد بين المسلمين أن القبر مع المسجد. حتى كان يأتينا بعض الحجاج ونحن في قبى في توعية الحجاج ويقول أين الولي؟ نقول أي ولي؟ يقول الولي الذي في المسجد. هذا في ذهنه أن كل مسجد فيه ولي، قبر ومشهد يريد أن يذهب تمسح بالقبر. قلنا لا يوجد في الإسلام قبر ومسجد، يتعجب بعضهم. قل عندنا المساجد كل مسجد فيه ولي من الأولياء، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، وأجمع العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأئمة الدين والفتوى أنه لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام، وإذا اجتمع لا بد من إزالة المتأخر. إن كان الميت هو الذي دفن في المسجد يجب أن يزال القبر ويخرج خارج المسجد حتى لا يعطل المسجد، وإن كان المسجد هو الذي بني على القبر يجب أن يزال لأن للقبر حرمته. وهذا موجود في كثير من الكتب من الفتاوى، لكن كثير من المسلمين لا يرجعون إلى علمائهم وإنما يرجعون إلى بعض دعاة الضلال وأهل الفتنة. وإلا لو رجعوا لأئمتهم، كنت حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، فارجع إلى أقوال أئمتك. ولهذا كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في دعوته للتوحيد يقول أنا أناظركم بكلام أئمتكم، إن كنت حنفيا ناظرتك بأقوال أئمة الحنفية، وإن كنت مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أناظرك بأقوال أئمتك. وقد ألفت رسائل في الجامعة الإسلامية وفي غيرها من الجامعات في فتاوى علماء أئمة المذاهب الأربعة في الرد على القبورية، جهود أئمة الحنفية أئمة المالكية أئمة الشافعية في الرد على هؤلاء، لأن علماء الإسلام مجمعون بحمد الله، وهذه المذاهب الأربعة هي مذاهب أهل السنة، لكن كثير من المتأخرين خالفها وعارضها. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد، يشهد الله على شهادتهم وأنهم شهدوا له بهذا عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، ما تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس فيه الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب. ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة، سيكون في هذه الأمة فتن. قول فتنة هنا جنس، والمقصود فتن عظيمة كما دلت على ذلك النصوص. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: كتاب الله. مخرج من الفتن العمل بكتاب الله. كل فتنة الآن تقع في الأمة لو رجعوا إلى القرآن وجدوا حلها والمخرج منها في كتاب الله. لكن أين الناس؟ للأسف اليوم في بلاد المسلمين من ينازع حتى في أصل الكتاب، وعندما يحصل الخلاف في سلطة وفي تنصيب حاكم أو في إقرار دستور تختلف الأمة، هل يعمل بالدين والشرع أم تكون دولة علمانية؟ هل نكون تبع اليهود والنصارى ولا نتبع كتاب الله؟ تنقسم الأمة قسمين، منهم من يصوت لدولة علمانية ومنهم من يصوت لدولة إسلامية. هذا في بلاد المسلمين. أشد ما تكون الفتنة في بلدان محتلة من قبل اليهود، كان المفروض أن نفزع ونرجع إلى الله، وإذا به ينادى قبل تحرير الأرض إلى إقامة دولة علمانية. كيف ننصر نحن عرب وهم يهود؟ ينصرنا الله لأن عرب؟ إذا كانوا هم على العلمانية ونحن عليها، ما الفرق بيننا وبينهم؟ ولهذا يذيق الله هذه الأمة بأس أعدائها الليل والنهار، ويسومونهم سوء العذاب، يقتلونهم وينتهكون الأعراض ويذلونهم ذلا عظيما ظاهر لكل الأمم. وهذه الأمة ما زالت تتخبط في جهلها وفي غيها، وفي كثير من أنصارها يصوت هل نعمل بالقرآن أو نترك القرآن. كيف ننصر إذا فرغنا من نصف الأمة الذي يريد أو أكثر يريد العلمانية، واستقر أمر الأمة على الدين يأتي بعد ذلك نزاع أهل البدع، هل تكون دولة سنية أو دولة بدعية تقرر التعطيل أو تقرر الغلو؟ إلى أن ينتهي الأمر إلى قلة قليلة من المسلمين يريدون السنة ويريدون العمل بالقرآن، وهذه مغلوب على أمرها في كثير من الأمصار. هذا حال المسلمين للأسف، واقع مؤلم. الإنسان عندما يتكلم يتكلم عن حزن ومرارة، لكن هذا هو الواقع. إذا لم ترجع الأمة إلى القرآن جرأة، يعني حتى ليس كفعل المتقدمين الذين قلت أنهم احتالوا عليه على القرآن بحيل، يعني صدع بمعارضة القرآن أن الدستور لا يكون دينيا ولا شرعيا وإنما علمانيا بعيد عن القرآن وعن السنة. كيف تنصر الأمة؟ تنصيب الحاكم مقرر بإجماع العلماء متفق عليه أنه يكون إما بالنص من الإمام أو باختيار أهل الحل والعقد أو بالغلبة والتغلب. الآن في بلدان المسلمين تنصيب الإمام يكون على طريقة الغرب بالانتخابات التي تكون الطاعة فيها لأكثر أهل الأرض الذين قال الله فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذه آية في كتاب الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن كتاب عن سبيل الله. الانتخابات قائمة على هذا، أكثر أهل الأرض في أي بلد سفهاء وجهلة، ويؤخذ برأيه ويقدم على هذا المنهج العظيم. بينما أنظر للإسلام، الشورى في الإسلام، بعض الناس يقول ما الفرق بين الانتخابات والشورى؟ فرق. الانتخابات البلد ملايين كلهم يصوتون، بينما الشورى يرجع فيها إلى أهل الحل والعقد. بلد ملايين، أهل الحل والعقد منهم 100 أو 200 أو أقل أو أكثر، هؤلاء كلهم أهل علم وهذا الأصل فيهم، وأهل عقل وأهل دين، ولو لم يكن فيهم إلا العقول النيرة، هؤلاء إذا اجتمعوا لن يضيع الحق فيهم. ولهذا لو اجتمعوا 100 وفيهم علماء لقال العقلاء ورؤساء القبائل وأهل الفضل والشرف، قالوا نحن تبع لعلمائنا، وفي النهاية الأمة سترجع إلى قول عالم يقودها بكتاب الله. هذا هو المنهج الصحيح. أين الأمة عن هذا؟ كيف ترضى الأمة عن حاكم؟ كلما خرج طائفة من السفهاء في مظاهرات قالوا هذه رغبة الشعوب، يجب أن يغير، سموه بالربيع العربي، وهو كما قال العلماء ربيع الكفار وأهل البدع، يفتكون بالمسلمين ربيعهم وموسمهم في الفتك بالمسلمين، بلاد المسلمين، قتل المسلمين، تعطيل الدعوة إلى الله. أين هذا الربيع؟ على دماء المسلمين وعلى أعراضهم. وللأسف سذاجة نردد هذه الكلمة، نحن الربيع العربي أصبحنا منقادين لغيرنا حتى في ألفاظنا وفي مصطلحاتنا. لا يمكن للأمة أن ترجع إلى عزها وإلى مجدها إلا بالرجوع إلى هذا الكتاب الذي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحاكم ينصب كما جاء في كتاب الله. من شروط تنصيب الحاكم أن لا يطلب الإمارة لنفسه، ومن طلبها لنفسه لا يعطاها. والانتخابات قائمة على ماذا؟ على الجهاد في تنصيب النفس. هذه مخالفة للقرآن أو لا؟ والله يكفي الأمة خذلانا أن تنصب حاكما بهذه الطريقة وهي مخالفة لكتاب الله. يجتمع أهل الحل والعقد وينصب من لا طمع له فيها، هذا الذي ينفع الأمة، ليس الذي يدعو إلى تنصيبه. جماعات إسلامية تدعو تنتسب للإسلام يجارون الكفار في هذا الأمر، يقيمون أحزاب يدعون إلى تنصيب أنفسهم، وإذا وصلوا إلى مقاعد الزعامة جاروا غيرهم في تلك الأساليب التي كانوا ينكرونها على غيرهم. فلا يمكن للأمة أن ترجع إلى مجدها وإلى عزها وإلى دينها إلا بالعمل بهذا القرآن والرجوع إليه والرجوع إلى تفسيره، ليس بالأهواء ولا بآراء الناس. قال كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم، فيها أخبار الأمم الماضية وخبر ما بعدكم، ما سيأتي في الأمم وما يكون في الجنة والنار، وحكم ما بينكم. نحن الآن مختلفون، فصل هذه المسائل وحكمها في القرآن، هو الفصل ليس بالهزل. قال العلماء فصل بين الحق والباطل، ليس هزل وليس هي مجرد يعني تلاوة القرآن تعبد بتلاوته، بل فيه فصل هذه الخصومات التي بيننا. من تركه من جبار قسمه الله، جبابرة الأرض الذين اعتمدوا على قوتهم وعلى جيوشهم وعلى بأسهم وعلى شدتهم، من ترك القرآن منهم قسمه الله، كما قسم فرعون وهامان وجبابرة الأرض. وترون العبر في كل يوم قسموا بمخالفة القرآن. ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، من ابتغى الهدى من غير القرآن أضله الله بأقوال العلماء أو التقليد لفلان أو فلان أو العمل برأي فلان، كل هذا ضلال. الاتباع للقرآن وكلام العلماء ومفسر للقرآن فما وافق القرآن أخذ به، وما خالف القرآن فكتاب الله مقدم، وهو حبل الله المتين الذي جعله الله عز وجل سبب للنجاة، من تمسك به نجا، وهو الذكر الحكيم، موصوف بأنه حكيم لما فيه من الحكمة والعلم، وهو الصراط المستقيم، الدين القيم البين الواضح الذي من تمسك به سلك به هذا الصراط إلى الجنة، هو الذي لا تزيغ به الأوام، قال العلماء أي لا يقدر عليه أهل الأهواء بأن يصرفوه إلى أقوالهم، لا تزيغ به الأهواء، لا يستطيع صاحب هوى أن يزيغ باحتجاجه بالقرآن، بل القرآن يعارض الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، قال بعض العلماء أي لا تلتبس، لا يثقل على الألسنة، ومن حكمة الله أنه يقرأه الأعجمي وكأنه عربي، يقرأ القرآن ويحفظه كما تلاحظون من أبناء المسلمين من غير العرب، يقرأ القرآن لا تعرف هذا القارئ هل هو عربي أو عجمي، فإذا انتهى من التلاوة قلت له ما اسمك يا بني، وإذا به لا يعرف شيئا من العربية، سبحان الله كيف ضبط هذا القرآن وحفظه. وهذه من أعظم الآيات، أعطي هذا أي كتاب من كتب العلماء ما يستطيع يقرأ ولا يحفظ، لكن القرآن يحفظه، هذا معنى لا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء، العلماء مهما قرأوا ونظروا في القرآن لن يشبعوا من هذا القرآن ومن علمه ومن أحكامه ومن توجيهاته، لا يخلق عن كثرة الرد أي لا يبلى مع كثرة قراءته وتلاوته، بل كلما قرأه الإنسان وكأنه يقرأه لأول مرة لما فيه من إعجاز عظيم، في كل مرة تبين للناس منه من الأحكام والعبر ما لم يكن معروفا لديهم، ولا تنقضي عجائبه أي كثرة ما فيه من العجائب والغرائب والعلوم التي في كل يوم يكتشف الناس أن فيه شيئا جديدا، قال هو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، من استدل به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، هذا كتاب الله فيه كل خير، فيه رفعة لمن عمل به، وهداية لمن اتبعه، ولسان صدق لمن قال به، ورفعة في الدنيا والآخرة لمن عمل به، ومن خالفه وعارضه قسمه الله من حاكم ومحكوم وعالم وعامي وشيخ وتلميذ، هذا كتاب الله وحجة على الخلق، وليس بين الله وبين خلقه عهد إلا بالتمسك بهذا القرآن. نعم عندك سنة توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم، هذه أسئلة عبر الشبكة نبدأ بها، يقول السائل إذا سمعت أذان الفجر هل أتوقف عن الأكل أو أستمر في الأكل حتى ينتهي الأذان جزاكم الله خيرا؟ بل تتوقف عند أول الأذان، لأن الأذان عند طلوع الفجر، فإذا أذن المؤذن هذا الدليل على طلوع الفجر. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول السائل يقول ما رأيكم في المصاحف الملونة التي جعلت للتفسير الموضوع للقرآن الكريم جزاكم الله خيرا؟ إذا كان هذه المصاحف يقوم على طباعتها جهات موثوقة ويكون هذا التلوين من باب الإيضاح وزيادة يعني لفت الأنظار إلى التفسير لا بأس، ليس من المذموم أن تكون هناك وسيلة استعانوا بها على فهم القرآن، كأن تكون بلون مغاير أو كذا، لكن العبرة بمن يقوم على طباعة هذه المصاحف، إذا كان الذي يقوم عليها جهات معروفة مثل هذا المجمع بطباعة المصحف مجمع خادم الحرمين الشريفين بالمدينة جهة موثوقة، كل النسخ التي تخرج من هذا المجمع تطمئن النفس إليها، لأن الذي يقوم عليها علماء تبذل جهود كبيرة في العناية بهذا المصحف. كذلك الجهات الأخرى إذا كانت موثوقة ويؤمن على كتاب الله لا يحصل هناك خطأ أو أيضا التفسير الذي ينقل يكون من التفسير المعروفة موثوقة، هذا لا بأس به. أحسن إليكم هذا السؤال. السؤال الثالث يقول السائل: هناك كتاب عن علامات الساعة مصور يأتي بصور تقريبية لتعين على الفهم وتصور هذه العلامات للقارئ، فهل يجوز هذا أي التصوير جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالنصوص. يأتون صورة للنار، صورة للصراط، صورة للقبر، هذا الشيء ما فعله السلف، وهذه كلها من أخشان تدخل في الكذب، لأنه يصور أن الآية التي وردت في العذاب هي هذه الصورة، هذا كذب. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف تصور حديقة فيها زهور تقول هذه الجنة، والنار فيها ما لا يخطر في البال من النكال، نسأل الله العافية، كيف تصور نار الدنيا وتقول هذه نار الآخرة؟ هذا لا يفعله من لديه فقه وعلم، ولا تصدر هذه عن العلماء أبدا. فهذه الأساليب ليست من الأساليب المعروفة عن السلف، بل هي محدثة، بل لا يفعلها إلا جاهل. لأنك كما ذكرت عندما يفسر القرآن بسورة ترتسم في نفوس الصغار والكبار وأن هذه هي النار، هذه هي الجنة، وهذا الصراط، هذا قصور عن معاني القرآن. وقد جاء الوعد والوعيد بأمور أبعد مما تتخيله العقول، فكيف تصور هذه الصور ويقال هذه علامة الساعة أو هذا ما يحصل في القبر أو هذا ما يكون في النار؟ نعم. حسنا إليكم. يقول السائل عبر الشبكة أيضا: إذا كانت المرأة متوضئة ونظفت طفلها من النجاسات، يقول بأن لامست يدها عورة الطفل، فهل ينتقض وضوءها جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا مست الفرج القبل أو الدبر فإنه تنتقض طهارته ويجب عليها أن تتوضأ. وأما إذا غسلت لهذا الطفل بحائل فإنه ليس عليها شيء، ولا وإذا أصابت النجاسة ملابسها فطهارتها صحيحة، ولكن عليها أن تغسل هذه الملابس. بل حتى لو لم تلامس الفرج وأصابت النجاسة بعض يعني أعضائها وغسلت فلا تنتقض الطهارة إلا بملامستها للقبل أو الدبر من الطفل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الأحكام المتعلقة بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر من حيث قبول الصدقة وعدمها، وماذا يفعل من كان لا يعلم أنه من أهل البيت وكان يأخذ الصدقة ثم علم أنه منهم، فهل عليه كفارة أم تكفيه التوبة النصوح جزاكم الله خيرا؟ نعم، من أحكام أهل البيت أن الصدقة لا تحل لهم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحسن عندما أخذ تمرة وأمره أن يلفظها قال: إن لا تحل لنا الصدق. وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة تحت سريره فقال: لولا أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. تنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن تمرة اشتبه على أنها من تمر الصدقة، فهذا دليل على أن الصدقة لا تحل لأهل البيت. ومن كان عالما بهذا الحكم يجب عليه أن يمتنع عن الصدقة، ويجب على المسلمين مواساة أهل البيت الفقراء بأن يهدوا لهم. وإذا كان للمسلمين في دولهم قدرة وقوة أن يصرف لهؤلاء اعطيات من ولاة الأمور تسد حاجة أهل البيت، لأنهم منعوا من الصدقة ويعطون من الخمس خمس المغنم. والآن الجهاد يعني الله المستعان، المسلمون اليوم يعني لديهم رغبة في الذب عن أعراضهم فقط، وأما الجهاد فدونه رجوع المسلمين إلى دينهم، فيقوم مقام ما يعطون من الغنائم أن تسد حاجتهم من بيت المال، وأن يهدي إليهم بعض المسلمين هدية وليست صدقة. وأما من أخذ شيئا من الصدقات وهو لا يعلم، فالأولى إن كان له قدرة أن يخرج من المال بقدر ما أخذ ولا يرجع إلى الصدقة. إذا أخذ شيئا من الصدقات وعرفها أن يخرجها من مال إن كان له قدرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يثبت النسب لأهل البيت عن طريق الأم، وهل لهم فضل النسب في ذلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، الأصباط هم الذين ينتسبون للنبي عن طريق بناته، فهم من أهل البيت. وإذا ثبت نسبهم عن طريق ما ولد لنساء أهل البيت أو لرجالهم فهم من أهل البيت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم التربي على أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على غير الأنبياء كالعلماء، والتربي عنهم، وهل الأولى في ذلك الترحم عليهم جزاكم الله خيرا؟ السلف رحمهم الله ما كانوا يفرقون بين أهل البيت وغيرهم في الترضي، كانوا يترضون عن الصحابة، ترحمون على التابعين، وأهل البيت لهم حقهم في الإكرام. ومنهم من كان يسلم عليهم يقول عليه السلام، والصحيح أنه يسلم عليهم تبعا للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عليه العلماء، ولا يفرقون بين أهل البيت وبين الصحابة كما يترضون عن أبي بكر وعمر وعثمان يترضون عن علي، ولا يخصونه بشيء مثل ما انتشر في بعض الكتب يقال علي كرم الله وجهه، هذا غير معروف عن السلف، وإنما يترضون عن علي رضي الله عنه وعن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، يترحمون على التابعين ويعرفون لهم قدرهم وفضلهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن أن يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم وأنتم تسألون عني ضرورة الاعتصام بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بكونه أدى الأمانة وأن الأمة تسأل عن ذلك، فما كان هذا إلا لضرورة التمسك بها لكمال الدين دين الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا؟ بلا شك الله عز وجل أرشدنا وهدانا إلى الدين عن طريق إرسال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وما بقي إلا عملنا، ربنا أرشدنا ونبينا بلغنا وأصحابه من بعده بلغوا هذا الدين وجاهدوا فيه إلى أن بلغنا، ففينا القرآن اليوم يتلى كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وفينا السنة تتلى كما نزلت، فما بقي إلا العمل. نحن الحجة قائمة علينا بالقرآن، والأمة شهدت، عدولها شهدوا للنبي بالبلاغ والأداء والنصح، ومن شك في شيء من ذلك فهو كافر، من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ فهو زنديق كافر بإجماع الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد أدى الرسالة ونصح للأمة وأجمع أصحابه وخيار الأمة وأهل السنة إلى اليوم على هذا الأصل العظيم، فما بقي إلا أن نمتثل، فالحجة قامت علينا بالبلاغ، وما بقي إلا العمل والاجتهاد في العمل بالكتاب والسنة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بأهل الحل والعقد، ومن هي صفتهم، وهل هم أهل الدساتير التي لا تخلو من الكفر والزندقة، وما صحة قول القائل: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين جزاكم الله خيرا؟ أهل الحل والعقد هم وجهاء الناس من العلماء والأمراء ورؤساء القبائل ووجهاؤهم، سموا بأهل الحل والعقد. ما معنى الحل والعقد؟ الحل حل الأمور وعقدها، مثل كناية عن ربط الحبال وحلها، يعني الذين بأيديهم الأمور لهم كلمة مسموعة في الناس، وكل من كان بهذه الصفة من عالم، وهؤلاء في مقدمة أهل الحل والعقد والأمراء ورؤساء القبائل وحتى التجار والكبار الذين له سمعة طيبة وعقل ومن عرفوا بالحكمة والناس يطيعونهم، فهؤلاء هم أهل الحل والعقد الذين إذا اجتمعوا الناس تبع لهم. لاحظوا حكمة الإسلام، ما يمكن تخاطب ملايين من البشر، لكن لو نظرت إلى هؤلاء الملايين تجد أنهم في كل بلد لا يكاد يخرج أمرهم عن 100 رجل، طائفة كبيرة منهم لو أتى عالم اتبعوه، طائفة أخرى أتى أمير اتبعوه، طائفة أخرى هذا شيخهم في القبيلة اتبعوه، طائفة أخرى عرفوا فلان عاقل اتبعوه، في النهاية اجتمعوا على 100 رجل كلهم يقولون لو قال فلان بقول اتبعنا. هؤلاء هم أهل الحل والعقد، وهؤلاء إذا اجتمعوا وتشاوروا، وأيضا أهل الحل والعقد يتفاوتون، فيقول العقلاء منهم وأمراء القبائل للعلماء أنتم أدرى وأعلم، والعلماء يعرف بعضهم قدر بعض، لا يتقدم طالب العلم على شيخه. في النهاية قد تجد أن الأمر يرجع إلى عالم من علماء الأمة جليل كبير يشهد بعلمه وفضله فيقول قولته فتتبعه الأمة على هذا القول. هذا الذي كان عليه الصحابة والسلف وما زال عليه أهل الحل والعقد في هذه العصور، حتى في بلادنا هنا لما اجتمع أهل الحل والعقد حول هذه الدولة المباركة وأسندوا الأمر إلى العلماء وولاة الأمور، وظفوا هؤلاء العلماء في مراكزهم في الفتوى وفي القضاء وفي الإمامة، فحصل هذا الخير العظيم. هذا ليس سر مرجعه فعل الناس في هذه البلاد، لكن هذا دين الله وهذا شرع الله، من اتبعه أعزه الله واجتمع الناس. بل المسلمون اليوم في كل بلد يتمنى عامة المسلمين وعقلائهم أن تكون فيهم دولة مثل هذه الدولة، ليس لنسب هؤلاء ولا لهذا البلد، ولكن ما يعلمون أن هذا هو المنهج الشرعي. فيجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم وأن يستفيدوا من أهل الخبرة وأهل العلم في قيادة الأمة إلى هذا الأمر العظيم وهو العمل بكتاب الله. نعم. قوله لا دين، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، هذا باطل. لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، هذا باطل من وجهين، بل الدين فيه سياسة، السياسة الشرعية، والسياسة فيها دين. كيف تقوم علاقتنا مع الكفار مع المسلمين في حربنا وسلمنا؟ على كتاب الله، متى نجاهد ومتى نسالم، كيف نقاتل وعلى أي شيء نقاتل، هذا بالدين. وإنما هذه كلمة دعا إليها العلمانيون عندما فصلوا الدين عن الدولة، وهذا المنهج أول ما بدأ في أوروبا لما تسلطت الكنيسة على الناس وأرادوا أن يعبدوا الناس لهم، وهذا من غلو أولئك، فثارت عليهم الشعوب وسموها ثورات في فرنسا وفي غيرها، تولد عنها تمرد على الدين، وأحدثوا منهجا جديدا وهو العلمانية. ثم جاء السذج من المسلمين لا يعرفون حقيقة هذه العلمانية وما مصدرها، وأصبحوا يرددونها في بلاد المسلمين، لا دين مع السياسة ولا سياسة مع الدين، نحن ديننا وسياستنا ومناهجنا كلها مستمدة من كتاب الله، من تنصيب الحاكم ومشاورته ومناصحته وحكم الحاكم في الأمة، كله مستمد من كتاب الله. فمتى ما أقام المسلمون كتاب الله استقامت لهم الأمور. بعض الناس يزعم أن هذا العصر لا يتناسب مع القرآن، هذه دولة ولا نقول أنها معصومة ولا نقول أنها لم تقصر في شيء، لكن قامت بتحكيم كتاب الله فضربت أروع الأمثلة، في الاستفادة من الحضارة والاستفادة من كل ما فيه مصلحة للمسلمين لا يتعارض مع الدين، فأصبحت رائدة في كل شيء مع تمسكها بعقيدتها. حكامها استطاعوا أن يتعايشوا وأن يتعاملوا مع الجميع مع تمسكهم بدينهم، وعلماؤهم كذلك. المرأة في هذه البلاد استطاعت أن تكون عالمة وأستاذة في الجامعة وصاحبة متجر ناجح ولها أرصدة في البنوك ولها عقار وهي محجبة. ما منعها حجابها من طلبها للعلم؟ هي طبيبة محجبة وأستاذة في الجامعة وعفيفة في بيتها وممتلكة للعقار وتاجرة وهي محجبة، ما منعها حجابها؟ أين المرأة التي انسلخت من حجابها من هذه المرأة الدينة الموفقة الصالحة؟ وهكذا الإسلام لم يقف في وجه التقدم ولا الحضارة، ولكن جهل المسلمين بدينهم هو الذي يحول بينهم وبين العمل بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يصب فيما ذكرتم حفظكم الله. يقول السائل: بعض الناس يقول لنا في مصر إن مصر لا تصلح فيها الشريعة ويتشدقون بهذا القول، فما النصيحة من فضلكم الرد على هذه الشبهة جزاكم الله خيرا؟ هذا كذب، بل مصر قامت على الدين وما زالت على الدين ولا يزال فيها خير، وإن رغمت أنوف دعاة الشر والفتنة الذين يريدون بإبعاد المسلمين. مصر غير مصر، بلاد المسلمين كلها بلاد إسلامية وليست هي بلاد كفر، والحكم لها بأنها ديار المسلمين مهما وجدت من المعاصي والذنوب، ولا يزال أهل هذه البلاد وعقلاؤهم متمسكون بدينهم، وإن كان قد يقوى أهل الباطل، وهكذا الصراع دائما بين الحق والباطل، لكن الغلبة والعاقبة للمتقين. فالحكم لا يتعلق ببلد دون بلد، حكم الله يمكن أن يطبق على الأرض كلها، أوروبا وأمريكا والشرق والغرب لو أرادوا العمل بكتاب الله وطبقوه لأمكنهم أن يطبقوا كتاب الله مع التمسك بحضارتهم. لا يتعارض القرآن مع الحضارة ولا مع التقدم، ولكن من يفقه القرآن ومن يقول أن مصر أو غير مصر لا يمكن أن تطبق فيها الشريعة فهذه كلمة كفر. هل يقصد أنها لا يمكن يرجع إلى الإرادة الكونية وأنه لا يمكن يقع فيها إسلام، أو الإرادة الشرعية وأنه لا يمكن يتحقق الشرع؟ هذا لا يقوله مسلم، ولكن نقول يجب على المسلمين في جميع أمصار المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم على قمع أهل الشر والفساد وعلى إعانة إخوانهم على تحكيم كتاب الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نحن في بلادنا لا نريد مخالفة السنة، ولكن قال لنا العلماء إن الانتخابات من باب المصالح والمفاسد، فما العمل؟ وهل أعتزل تلك الأحداث أم ماذا جزاكم الله خيرا؟ الانتخابات ليست من المنهج الشرعي في تنصيب الحاكم، ولكن إن فرضت على المسلمين وليس لهم حول ولا قوة، نقول من باب ارتكاب خف الضررين لا تتركوا الساحة لأهل الشر والفتنة، وإنما أدروا بأصواتكم بنية تقديم الرأي والمشورة لمن ترون أنه أصلح للمسلمين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم وضع السبح في مسجد جامع جزاكم الله خيرا؟ هذه من البدع المحدثة، لأن بعض الناس يظن أنه كل من دخل المسجد يحتاج إلى سبحة، فيضعون هذه السبح لظنهم أن كل مصلي يحتاج إلى سبحة، هذا غير صحيح. فهذه من الأمور المحدثة، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل الصحابة وما فعل السلف، بل إن السنة والأفضل هو أن يسبح الإنسان ويعقد التسبيح بيده، فإن هذه الأيدي مستنطقة وهي شاهدة لصاحبها. قال العلماء: الذكر في القلب وفي اللسان والجوارح، ذكر القلب بالاستحضار واللسان بالقول والجوارح بأن تضبط هذا العد باليد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يسأل عن كيفية صلاة الجنازة والدعاء فيها وكم تسليمة في الصلاة، جزاكم الله خيرا. صلاة الجنازة كما تعلمون وتشهدون في كل يوم خلف الأئمة يكبر 4 تكبيرات، ويجوز أن يزيد على هذه 4، ولكن المشهور 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في صلاتنا، وفي بعد الثالثة يدعو للميت بما ورد، ولو لم يحفظ الوارد يدعو له بما شاء، فإنه تصح الصلاة بكل دعاء للميت. ثم في الرابعة يسكت قليلا أو يقول: اللهم لا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله، ثم يسلم تسليمة واحدة، ولو سلم تسليمتين جائز أيضا، ولكن هذا هو المشهور. نعم. رفع اليد التكبير على الجنازة ثابت عن ابن عمر، وهو من أهل الاتباع والحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضهم بعض العلماء لا يرى الرفع، وكلا الأمرين سائغ، وعلى كل قول علماء من علماء الأمة، فلا مشاحة ولا يشدد في هذا الأمر، هذه مسائل خلافية، ومن اتبع عالما من علماء الأمة فهو على سبيل النجاة إن شاء الله. نكمل الأسئلة غدا، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم.